التفسير الممتع سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما. واليوم الموعود. وأقسم بيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه للحساب والجزاء. وشاهد ومشهود. وأقسم بالشاهد وهو يوم الجمعة. وأقسم بالمشهود وهو يوم عرفة. قتل أصحاب الأخدود. لعن وأهلك هؤلاء المجرمون الظلمة الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لتعذيب المؤمنين. النار ذات الوقود. وأوقدوا في ذلك الشق النار الشديدة العظيمة ذات الحطب الكثير المتأجج. إذ هم عليها قعود. هؤلاء المجرمون كانوا على شفير النار يرونها تأكل أجساد المؤمنين وهم قعود على الأسرة فكهون بما يلقاه المؤمنون من العذاب كأن شيئا لم يكن. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا وأخذوهم بمثل هذا العقاب الشديد إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد ولا يضام من لاذ بجنابه المحمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان الله قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار فهو العزيز الحميد. وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض. والله على كل شيء شهيد. وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم هذه فلهم يوم القيامة عذاب جهنم ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الفوز الكبير. ذلك الجزاء الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. إن بطش ربك لشديد. إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه لهم وإن أمهلهم حينا لعظيم شديد. فإن أمهل المصر على ظلمه أمهله لحكمة، وإن أخذه فإن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ الخلق من العدم ويعيدهم ويبعثهم بعد موتهم بلا ممانع ولا مدافع، وهذا من تمام قوته وقدرته جل وعلا. وهو الغفور الودود. وهو سبحانه الغفور لذنوب من تاب من عباده، كثير المودة والمحبة لأوليائه من المتقين، وهم يحبونه كذلك لكمال صفاته وعظيم نعمائه. ذو العرش المجيد. صاحب العرش خلقا وملكا وقهرا، وهذا العرش هو أعظم المخلوقات وسقفها. وإذا كان الله رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات، كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. والمجيد من أسماء الله تعالى، ومعناه واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظيم ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فعال لما يريد. فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله. هل أتاك حديث الجنود؟ هل بلغك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه، وما حل بهم من البأس وما نزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ فرعون وثمود. هؤلاء الجنود الظلمة هم فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا وجحدوا ما جئت به أيها الرسول في تكذيب متواصل كدأب من قبلهم، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات، لأنه تكذيب ناشئ من الكبر والحسد والجهل. والله من ورائهم محيط. والله قد أحاط بهم علما وقدرة، لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها. بل هو قرآن مجيد. وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن عظيم ومبارك في حروفه ومعانيه ودعوته، فمن أخذه وآمن به وتمسك بهديه نجا، ومن أعرض عنه هلك. في لوح محفوظ. كتب هذا القرآن في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقص،